الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أنا أحمد الله جل وعلا أن يسر هذه اللقاءات، وأرحب بالشباب الذين معي، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على حضورهم ومشاركتهم وإثرائهم هذه اللقاءات بما يطرحونه من أسئلة واستفسارات. وبالمناسبة حقيقة نحن يعني الشباب الذين يشاركون معي هم يعتبرون من أميز الشباب ثقافة ومعلومات، وهم حضورهم معي لا لأجل أنهم فارغون من أشغالهم فيبحثون عن أي شغل، لكن تفضلا وتكرما منهم. فأسأل الله يا شباب أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم معنا ومشاركتكم. كنا تكلمنا في برنامجنا دلائل وشمائل عن شيء من مقدمات حول معجزات الأنبياء، وعن السر في كون هذه المعجزة بهذه الصفة تكون لهذا النبي، والمعجزة الثانية بصفة أخرى تكون لنبي آخر. تكلمت أيضا أن بعض الأنبياء قد يكون نبيا وهو في المهد يعلم أنه نبي. طبعا الأنبياء معروف أن الله جل وعلا يعلم أنه نبي من قبل أن يخلقه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، أمه رأت رؤى معينة تدل على أن الذي في بطنها يختلف عن غيره من الناس، أن له خاصية معينة. بل هو صلى الله عليه وسلم لما أخذته حليمة السعدية وهو لا يزال في مهده لأجل أن ترضعه في قومها بني سعد، رأت منه أشياء لا توجد من غيره، فأصبحت الدابة التي تركبها سريعة، الغنم التي كانت عندهم بعدما كانت عجفاء هزيلة ضعيفة أصبحت سمينة وتدر لبنا، تغيرت أشياء عندهم، فدل على أن هذا الرجل، على أن هذا الصبي الذي جاءوا به أنه صبي يختلف عن بقية الصبيان. فنحن لما نقول إن عيسى عليه السلام صار نبيا وهو في المهد، لا يعني أن غيرهم من الأنبياء لم يكونوا أنبياء وهم في بطون أمهاتهم، كلا، بل أنا أقصد أنه علم أنه نبي وعرف الناس ذلك وسمعوه منه وتكلم به عليه السلام وهو لا يزال في مهده. تكلمت عن المعجزة في آخر الحلقة الماضية، وذكرت لكم هل المعجزات تكون للأنبياء ولغيرهم أم هي تكون للأنبياء فقط، وكان سألني الأخ فؤاد هالسؤال، وبينت أن المعجزات تكون فقط للأنبياء لا تكون لغيرهم من الناس، وأن غير الأنبياء قد يفعلون خوارق للعادة لكنها لا تعتبر من النبوة، قد تكون كرامات، تكون سحر، أنواع من الشعوذة، خفة يد، كما يعني لعل هذا يتبين معنا. المعجزة ذكرت أيضا أنها قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون معجزة تركية، يعني أن الله تعالى يحول بين هذا النبي وبين أشياء معينة. وذكرت لكم مثالا على إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وكيف أن النار لم تحرقه مع أن إبراهيم لم يفعل شيئا ولم يقل شيئا، إنما هي خاصية جعلها الله تعالى في النار، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وذكر بعض العلم قالوا إن الله تعالى قال للنار كوني بردا وسلاما، لو لم يقل كوني وسلاما لجمد إبراهيم، لكن النار لم تحرق منه إلا فقط الحبل الذي كان مربوطا به، لأن الله تعالى ما قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم وما معه، فهي أحرقت الحبل الذي معه، لأن هذا الحبل ليس من إبراهيم، أما الثياب فهي تبع إبراهيم، هذا الحبل تبع قومه ليس له، فأحرقت الحبل الذي في يده والحبل الذي في قدمه، وبقي هو بإبراهيم وبما يملك إبراهيم بعمامته إن كان عليه عمامة وبثيابه التي عليه، لم تحرقه هذه النار. تعالوا بعد ذلك نتكلم عن يعني آخر الأنبياء، عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي أنواع المعجزات التي آتاه الله تعالى إياها، عن ماذا سنتكلم من معجزاته، مع أنني سأتكلم كما ذكرت في هذه الحلقات عن معجزات جميع الأنبياء، لكننا سنتبحر ونطيل في الكلام عن معجزاته هو عليه الصلاة والسلام. طبعا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تنوعت المعجزات التي آتاه الله سبحانه وتعالى له. عيسى عليه السلام كانت معجزاته تتعلق بالطب، يبرئ الأكمة الأبرص وما شابه ذلك. موسى عليه السلام معجزاته تتعلق بأشياء خارقة للعادة، يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت معجزاته متنوعة. لماذا؟ لأنه لم يبعث إلى قوم معينين مهتمين بشيء معين. عيسى عليه السلام كان قومه مهتمين بالطب وما يتعلق به، فآتاه الله تعالى معجزات يفهمونها هم، لأن هذا تخصصهم طب، فيفهمون لما يأتي بمعجزات شبيهة بالطب وهم لا يفعلون مثلها. يعني هم ممكن أن يشفوا الصداع، يشفوا المغص، يشفوا ألم الضرس، لكن لما يأتي إنسان يحيي موتى هذا ليس من الطب، هذه معجزة من الله تعالى. لما يأتي يبرئ الأكمة، الأكمة هو من ولد أعمى، ولد وهو أعمى، ليس أتاه آفة معينة وعميلة، ولده أصلا أعمى، فيأتي عيسى ويمسح على عينه وينقلب بصيرة، هذه معجزة عجيبة. فلأن قومه متخصصين في الطب جعل الله تعالى معجزاته شبيهة بذلك. موسى عليه السلام بعث إلى قوم متخصصين في السحر، فجعل الله تعالى معجزاته قريبة من ذلك، هي ليست سحر لكن في ظاهرها تشبه ما يفعله قومه. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى قوم معينين، لم يبعث إلى قوم مهتمين بالسحر، فيجعل الله تعالى معجزاته في ظاهرها تشبه ما يفعله قوم. لم يبعث إلى قوم مهتمين بالطب فتكون معجزاته تشبه ما يفعله قومه. لم يبعث إلى قوم مهتمين بالمياه، مهتمين بالمطر، بالجبال، فتكون معجزاته متخصصة في هذا، لا، إنما بعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بعث إلى الكبير والصغير، إلى الغني والفقير، إلى العربي والأعجم، إلى الحر والعبد، إلى جميع الناس بعث عليه الصلاة والسلام، وبالتالي نوعت المعجزات له. هذولا قوم مهتمون بالسحر، عنده عليه الصلاة والسلام معجزات تتعلق بخوارق للعادات تشبه ما يفعلونه، ينبع الماء بين أصابعه، يعطي واحد من الصحابة غصن من شجرة فيتحول سيفا في يده، هذه معجزات تتعلق بخوارق العادات. عنده معجزات تتعلق بالطب، لأن فيه قوم ممن أنا بعثت إليهم يهتمون بالطب، فعليه الصلاة والسلام جاء وتفل في عين علي وكان به رمد فبرئت، أعاد عين قتادة، أبو قتادة أطلق عليه سهم فانفقأت عينه واندلقت على خده، فجاء عليه الصلاة والسلام وأعادها، هذه معجزات تتعلق بالطب. عنده معجزات تتعلق بالبلاغة، إذا أنت يا أبا جهل وأبا لهب ما تقوم عليكم الحجة إلا بالبلاغة والكلام الموزون العجيب، أنا عندي معجزات تتعلق بهذا القرآن. إذا أنت ما تقتنع إلا بالطب عندي معجزات تتعلق بالطب حتى أقيم الحجة عليك. إذا أنت ما تقتنع إلا بأمور خارقة للعادة عندي معجزات خارقة للعادة. إذا أنت ما تقتنع إلا بمعجزات تتعلق بالعقل والأمور العقلية عندي معجزات تتعلق بالأمور العقلية. لماذا نوع الله تعالى له هذه المعجزات؟ نوعها لأنه لم يرسل إلى قوم معينين، هذا شيء. الشيء الثاني أنه لن يأتي بعده نبي، موسى عليه السلام سيأتي بعده نبي، فصارت معجزاته خاصة لقوم محددين. عيسى عليه السلام سيأتي بعده نبي، فصارت معجزاته محددة لقوم معينين. أما محمد عليه الصلاة والسلام فمعجزاته لن يأتي بعده نبي، فصارت معجزاته متعلقة بجميع هذه الأمور. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول وقد زادت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم على 1000 معجزة. تخيل، حتى إن الإمام البيهقي رحمه الله عنده كتاب اسمه دلائل النبوة في 9 مجلدات، تخيل 9 مجلدات، يتكلم عن دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يستطيع أحد أن يكذب. لذلك يا جماعة إلى اليوم مجموعات من الكفار حتى لو لم يسلم يقر أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره، حتى يقول بعض الذي ألف كتاب أول 100 رجل في التاريخ، وضع أول رجل في التاريخ كله يرى أنه غير في الناس وتميز بميزات عجيبة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رقم 12 وضع عمر رضي الله تعالى عنه. لاحظ، يعني حتى وهم كفار لم يسلموا يعلمون أن هذا النبي يختلف عن غيره في قدراته والمعجزات التي آتاه الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم معجزاته متنوعة كما ذكرت، بعثه الله تعالى إلى الناس كافة، جاء بما جاء به الأنبياء الذين من قبله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعث عليه الصلاة والسلام وعمره 40 سنة، لكن قبل ذلك كان هناك بعض الدلائل التي تدل أنه نبي. مثلا وهو عليه الصلاة والسلام صبي ذهب مع عمه مع جده أبا عبد المطلب ذهب إلى أو مع عمه أبي طالب ذهبوا إلى الشام، فوهم يمشون في الطريق كانت هناك سحابة تظل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي لا يزال، ثم نزل تحت شجرة فأقبلت السحابة ووقفت عنده عند الشجرة. بحيرة الراهب رجل عابد من بني إسرائيل نصراني كان واقفا في صومعته ينظر، لاحظ هذه السحابة تظل شخص معين، ثم لما جلس هذا الشخص في مكان بقيت السحابة فوقه، فنادى قال من هذا الشاب، من هذا الصبي؟ نظر إليه، نظر إلى دلائل النبوة فإذا هو النبي الذي جاء وصفه في كتبهم، لكن إلى الآن لم يبعثه الله تعالى، إلى الآن لا يزال أن لا تزال رسالة عيسى عليه السلام لا تزال باقية، والناس من أراد أن يتبع الرسالة الباقية الأخيرة، لم يبعث بعد عليه الصلاة والسلام حتى وصل عمره إلى 40. فلما نقول إن دلائل النبوة ظهرت عليه عليه الصلاة والسلام بعد 40 لا يعني أنه قبل 40 ما هناك دلائل، لا، حتى قبل 40 هناك دلائل تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان نبيا، لكن لم يبعث بعد إلى الناس لأجل أن يدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تميزت رسالته بأنواع من الميزات، منها أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى عرب كان لا يستطيع أحد أن يسوسهم ولا أن يقودهم، يعني يأكل القوي منهم الضعيف، لا ينقادون لأحد. يعني تخيلوا يا جماعة، مكة مع أنها يعني تعتبر هي أصل من أصول العرب ويجتمعون عندها وفيها الكعبة ويقبلون إليها ويعظمونها، إلا أنه لم يستطع أحد من أهل مكة أن يكون رئيسا عليهم. أبو جهل ما استطاع، أمية بن خلف ما استطاع، أبو سفيان ما استطاع، وكلما أراد أحد أن يصبح رئيسا انقلبوا عليه وحاربوا، فأصبحت مكة فيها عدد من الرؤوس ليس أحد منهم يستطيع أن يصبح رئيسا دون غيره. زد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى قوم تأصلت فيهم عادات من أبائهم وأجدادهم، وأد البنات، شرب الخمر، والوقوع في الفواحش، أنواع من أكل الربا، أكل أموال بعضهم لبعض، أنواع من الفواحش والأمور، وأقبل عليه الصلاة والسلام وخلال فترة معينة قلب هذا المجتمع كله إلى مجتمع آخر، حتى يقول النجاشي لما سأل جعفر رضي الله تعالى عن جعفر عبد المطلب، قال له يا جعفر إلى ماذا يدعوكم هذا الرجل؟ قال بعث الله تعالى إلينا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نأكل الميتة ونئد البنات ونعبد الأصنام ويأكل القوي من الضعيف، فجاء ودعانا إلى الإسلام وأمرنا بصلة الأرحام، فقلبهم صلى الله عليه وسلم لشيء آخر تماما. لم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان طالب دنيا أبدا، حتى إنه ما كان يبحث عليه الصلاة والسلام عن الظهور والشرف بين الناس. لذلك لما دخل مرة رجل وهو الضمام بن ثعلبة، أقبل مرة من وادي نعمان عند الطائف حتى وصل إلى المدينة، أقبل دخل إلى المدينة ووقف عند باب المسجد ودخل، قال أين ابن عبد المطلب، أين ابن عبد المطلب؟ فواحد من الصحابة أشار له قال هل ترى الرجل الأبيض المشرب بحمرة الجالس هناك؟ قال نعم. قال ذاك ابن عبد المطلب، أنت تريد النبي، ذاك النبي. دخل هالرجل وله جديلتان، رجل أعرابي، لما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم نظر فتلخبط، لأنه جالس بين أصحابه يلبس كلبسهم، عمامه مثل عمائمهم، رداء وإزار مثلهم، يتحدث مثلهم، لم يجلس على مكان مرتفع وهم تحته عليه الصلاة والسلام، هو واحد منهم يعني بشر، فجالس عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الرجل قال أيكم ابن عبد المطلب؟ وين اللي أنا أتكلم معه اللي يدعي أنه نبي، وينه؟ قال صلى الله عليه وسلم ها أم. قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، إلى آخر القصة في ذلك. لكن الشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يبحث عن عز وشرف وأني أنا نبي ارفعوني في المكان وأن تجلسوا تحتي، لا. زد على ذلك لما جاء إليه الرجل التنوخي، جاء من الشام، أرسله هرقل، جاء بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في تبوك مع أصحابه على الرمل، قال أيكم ابن عبد المطلب؟ التنوخي هذا ليس متعودا أن الرئيس يجلس مع قومه، متعودا يكون في مكان مرتفع وله شأن كهرقل والتيجان على رأسه والذهب والفضة، حتى قالوا إن هرقل أو كسرى قالوا كان عنده تاج، من ثقل التاج ما يستطيع رأسه أن يحمله، يعني لو يضع على رأسه رقبته تنكسر. فكانوا قد وضعوا للتاج شيئا يحمله معلق في السقف، فيأتي هو يدخل تحت التاج من عظم الأبهة يريد تاجا كبيرا جدا، فالتاج الكبير يتعب رأسه، فكان التاج معلق بحبل يعني حتى يستطيع. شوف يعني الكبر سبحان الله عنده. جاء التنوخي قال أيكم بن عبد المطلب؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا. فقال هذا كتاب من عند هرقل إلى آخره. فكان صلى الله عليه وسلم لا يبحث عن العز يعني والظهور والكبر على قومه، ما كان يسمح للصحابة أن يغلو فيه. لما جاء جابر رضي الله عنه، جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جابر جاء من اليمن، أو معاذ جاء من اليمن. فلما جاء معاذ جاء من اليمن، وأهل اليمن كانوا لما جاءهم معاذ كانوا يسجدون لملوكهم. فمعاذ يفكر قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من هالملوك وأعظم قدرا وأفضل، وحاولوا يسجدون لملوكهم ونحن ما نسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع معاذ وأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له. قال صلى الله عليه وسلم قم ما بالك؟ قال يا رسول الله هم في اليمن يسجدون لملوكهم وأنت والله أعز أشرف يا رسول الله، والله أنت أولى أن نسجد لك. قال نعم لكن ما يجوز، لا نسجد إلا لله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يعني عفوا غير صادق في رسالته وإنسان يبحث عن شرف، قال نعم نعم بيض الله وجهك أعطوه 100 من الإبل لأن سجد لي، يلا اسجدوا لي، عرفتم كيف تقدروني؟ معاذ أحسن واحد فيكم. لا قال لا ما يجوز، أنا بشر عادي ما يجوز تسجد لي، لا أنا بشر مثلكم ما يجوز، لأن ما كان يبحث عن عز خاص به، يبحث عن عز الدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، مرة كان جاء عند عائشة رضي الله عنها جاريتان يعني تنشدان أشعارا، فواحدة منهم صغيرة كذا 7 سنوات 6 سنوات تقول وفينا نبي يعلم ما في غد شعر. فقال صلى الله عليه وسلم لا لا قولوا بقولكم يعني قولك الأول أو ببعض قولكم أو قللي منه أيضا، إنما أنا عبد قول يا عبد الله ورسوله، أنا ما أعلم ما في غدي. لو كان يبحث عن العز والشرف كان يسكت لما واحد يمدح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غدي، ساكت. النبي مثل ما بعض الناس اليوم لما يأتي إنسان ويمدح يقول هذا الإنسان العظيم العالم وهو ما عنده شيء، لكن يفرح لأنه يرفعه فوق منزلته. أنا حقيقة أرى أيديكم ترتفع بالأسئلة وإن كان لا يزال عندي نقاط لكني سأسمع منكم. تفضل يا أبا عمر الشيخ طلال. كيف نقدر نفرق يا شيخ بين المعجزة والسحر؟ جميل، هذا سؤال جيد. طبعا أبو عمر يقصد أن أحيانا بعض السحرة قد يأتي بأمور خارقة للعادة، بمعنى ممكن يأتي ساحر ويمشي على الماء، يأتي ويطير في الهواء ويقول أنا لو ادعى أنه نبي مثلا، وهذا أمر خارق للعادة. والأنبياء ينبع الماء بين أصابعهم، لو جاء ساحر وسحر الناس سحر أعين الناس وجعلهم يتخيلون أن ماء النبع بين أصابعه، هل هذا يعني يكون نبيا أم لا يكون نبيا؟ طبعا نعلم يا جماعة من أهم الأمور عندنا أن الأنبياء المعجزات التي تكون لهم ليست من رياضاتهم ولا من صنع أنفسهم، إنما هي من الله سبحانه وتعالى يعطيهم إياها، يجعلهم قادرين عليها من عند الله تعالى. الأمر الثاني أن الساحر لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بمساعدة الجن. فلو أنك جئت إلى ساحر، وهذا حقيقة، لو جئت إلى ساحر يطير في الهواء وقلت الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن، وأذنت، والله لا يسقط على رأسه. وهذا واقع. يحدثني واحد من الشباب ذهب مرة إلى إحدى البلدان يقول ودخلت إلى ما يسمى بالسيرك، هذا اللي عندهم بعض الأشياء ويطلع أحيانا الحمام من قبعه ونحو ذلك. يقول فجاءت امرأة وأخذت تصعد على الجدار كما يمشي النمل على الجدران، عجيب يعني من غير شيء يمسكها، ليس هناك حبل ولا شيء، كيف استطاعت هذه أنها تفعل ذلك؟ يقول فتذكرت أن إمام مسجدنا حدثنا أنك إذا قرأت آية الكرسي الجن يهربون. يقول أيقنت أنها تستعمل الجن يحملونها، الجن يروننا ولا نراهم. يقول فاقتربت من المسرح الذي فيه السيرك هذا، جئت إليه واقتربت وهي تصعد وتبعد يدها هكذا يعني على أنه حركات سيرك. يقول فجئت وقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول وقرأت فوالله ما انتصفت في الآية إلا وسقطت أرضا. فالمقصود أن الجن يحملونها، أن الجن يفعلون مثل ذلك، مثل ما كان مسيلمة يستعمل الجن لأجل أشياء معينة. يا أخي الدجال في آخر الزمان، الدجال لما يأتي للرجل ويقول له: أرأيت إن أحييت أمك وأباك وشهد أني إله، تؤمن أني إله، تحيي أمي وأبوي الميتين؟ يقول نعم. فيقول والله طيب نشوف. فيأتي الدجال ويجعل اثنين من الجن الشياطين الذين معه يتصورون بصورة أمه وأبيه، فأمه وأبوه يكونون بهذه الصورة، وتقول أمه: يا بني آمن به فهذا ربك، وهو أعور. إذا كان الدجال يا جماعة ما استطاع أن يبعد عور عينه، كيف إله؟ إله ما استطاع تتعدل شكلك وتقول أنا إله بعد. فعندها هذا الأعرابي لما يرى أمه وأباه، وهي ليس أمه وأبوه إنما هي جن، فيقول نعم آمنت أنك ربي، وهو استعمال الجن. ولو أنه كان عالما فقيها لقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو أذن فيذهب هذا كأنه ليس شيئا. فالمقصود أن أن الأنبياء يأتون بمعجزات من عند الله، السحرة هي تعامل الجن، أن النبي يكون صالحا أصلا في نفسه، الساحر لا يكون صالحا في الغالب الأحيان، السحرة لا يكون صالحين، وتجد أن متعاطي مخدرات، تجد أن يرتكب الفواحش، وياما سحرة لما قبض عليهم في بعض الجهات اعترف أنه كان يفعل فواحش بالنساء، أنه وجدوا عنده صنما في البيت كان يسجد له ويتعبد له. تجد أن الساحر هو نفسه يعني في أحيان كثيرة لا يعتني بنفسه ولا وداخل بيته ونحوه، غير النبي تماما في طريقته. تفضل عمر سؤالك. بسم الله. بالنسبة للشيخ، الدورات الآن تقام دورات من ضمنها المشي على الجمر، فماذا تصنف يعني مشي على الجمر؟ حسب اعتقادات الناس أنه هذا سحر أو معجزة، فما أدري تفضحوا لنا فيها الله يجزاك خير بالنسبة للموضوع هذا. جميل. يعني أنا قرأت حقيقة أن أحيانا بعض يعني بعض ربما الدورات التدريبية التي تتكلم عن الثقة في النفس أحيانا يعني يعطيهم بعض الأمور يفعلونها لأجل أن يبين للناس أنه صار عنده ثقة في نفسه، لدرجة أني أمشي على الجمر. طبعا أنا بحثت حقيقة المسألة ووجدت أنها فيها نوع حيلة بصراحة، بمعنى نوعية الجمر. طبعا أنا أتكلم بناء على خبرة من الذين يحضرون الجمر في الدورة نفسها، قابلتهم قلت يا أخي الجمر هذا من وين تحضره؟ قال يا شيخ أصلا هذا الجمر نوعية معينة. هل تعرفون يا جماعة الجمر الذي نضعه أحيانا مع البخور الذي يشتعل بسرعة؟ تعرفونه؟ هل هذا حرارته مثل جمر السمر الأصلي؟ لا، تختلف تماما. هذا الجمر الذي يأتي قطع هكذا وتشعله ويخرج منه أحيانا رائحة وبعدين يشتعل يمكن لمدة 10 دقائق وينطفي، هذا لو تطأ عليه برجلك في قوته عليك ليس مثل قوة الجمر من الفحم الأصلي الذي يكون من الشجر. الجمر الذي يحضرونه في الغالب يكون من جمر رديء جدا، يعني تراه أنت جمرا وهو في الحقيقة هو جمر، لكن ليس مثل الجمر الأصلي الحار الذي يستعمل في الشوي ونحو ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، هم يبثونه في الغالب على عشب، على حشيش، صح؟ على عشب. فمع برودة العشب واخضراره ويدخل هذا الجمر بينه، فأنت ترى حمرة الجمر والعشب يتخلله، فيأتي هذا الإنسان ويخلع حذاءه ويمشي حافيا على هذا الجمر، فتقول أنت والله يا أخي كيف استطاع أن يمشي على الجمر؟ وفي الحقيقة لا يمشي على جمر جمر، ولو أحضرت له يعني جمرا حقيقيا وأشعلته الذي نشوي عليه قل له طيب تعال أنت تمشي على الجمر؟ قال نعم. طيب تعال بالله عليك، هنا عندنا مطعم يعمل مشويات، تعال بالله عليك، وتعال عند الموظف اللي يشوي اللحم قل بالله هذه 10 ريال وابعد شوي، بالله امشي لي على هالجمر هذا. يستطيع؟ والله ما يقدر، تحترق رجلها، ما يقدر. فالمسألة فيها نوع حيلة بصراحة، وحقيقة هذه يعني أنا لا أحبذها أبدا، لأنها توقع في الناس أحيانا تشبها بأهل السحر والشعوذة الذين عندهم أشياء من الشعوذة. أنا تذكرت شيء إضافة للجواب الأخ طلال، في شيء يا جماعة يسمونه خفة اليد أحيانا، ليس سحرا، أنواع من خفة اليد بحيث أنه يعمل لك أشياء معينة. أنا مرة وجدت رجلا يبيع، يا ليتني أحضرتها معي لكن لما أعلم أنكم ستسألون السؤال، شخص أول شيء يريني يده هكذا أنها فارغة، يقول شوف يدي فارغة؟ أقول نعم فارغة. فيقول طيب هل ترى هذا المنديل الأحمر؟ أقول نعم. يقول سأدخله في يدي ثم بعد ذلك إذا أدخلته في يدي سأبين لك اليد فارغة. أقول تقدر؟ يقول نعم أنا أضعه هكذا ويضع إبهامه في يدي، يقول أدخله في يدي. أقول طيب، ثم يأخذ المنديل فعلا ويدخله في يده، ثم يقول الآن دخل المنديل، ها أين المنديل؟ أقول والله أخي فعلا غير موجود المنديل، كيف؟ فتفاجأت يا جماعة أن الرجل أصلا عنده قطعة بلاستيك مفصلة على شكل الإبهام، يلبس على الإبهام تماما قطعة بلاستيك. فهو في البداية هو لابسها أساسا منذ أن يبدأ، منذ أن يبدأ هو لابسها وممسك المنديل، يقول هذا منديل صح وهذه يدي ما فيها شيء. نقول نعم، وهو في الحقيقة في شيء هنا لابسه على الإبهام. ثم يقول أدخل هذا المنديل هنا، فإذا أدخل إبهامه هنا نزع الغطاء، فصار جوا في غطاء الآن، الغطاء اللي كان على الإبهام، فيأخذ المنديل الرقيق ويدخله في هذا الغطاء الذي هو أصلع الإبهام. ثم يقول ها دخل المنديل كله، فماذا يفعل؟ يلبس الغطاء مرة ثانية، ثم يقول ها نحن لا ننتبه إلى الغطاء لأننا ننظر إلى اليد التي كان فيها المنديل، لا ننظر إلى اليد. فهذه خفة يد، لا تسمى سحر، هي نوع من خفة اليد وليست معجزة طبعا أبدا، لأنه يعني قالها تشتري اللعبة بثلاثة ريال لأولادك، فإذا هي أصلا خفة يد يعني ليست شيئا حقيقيا. تفضل يا محمد. هل لكل الرسل والأنبياء معجزات؟ جميل. طبعا هذا سؤال جيد أيضا، هل جميع الرسل عندها، لو تنقل الميكروفون عند الأخ، هل جميع الرسل عندهم معجزات أم ليس جميع الرسل عندهم معجزات؟ الصحيح يا جماعة أن الله تعالى جعل لجميع الرسل معجزات. يقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات يعني المعجزات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب يعني الذي فيه الشريعة والعقيدة، والميزان الذي يحكمون بين الناس من خلاله. فجميع الرسل عندهم معجزات بينات، لأنه لو لم يعطيه الله تعالى معجزات لكان مع قومه حق أن يكذبوا، أن يقول يا أخي أنت لست رسولا، أعطنا دليل أنك رسول. لكن كل الرسل جاءهم معجزات، معهم معجزات، سواء عرفنا هذه المعجزات أو لم نعرفها. أنا أتمنى أسمع سؤالك لكن والله الوقت انتهى، لكن أعدك إن شاء الله الحلقة القادمة أنك تسأل. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء شباب على حضوركم، أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا ومتابعتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.